يقول العطية هل تكون في مرتبة العطية بل في مرتبة الوصية وبعد الموت أو بعد الميراث؟ مثل ما سبق لكم العطية تكون في حال الحياة، وهي تكون في وهي التبرع في مرض الموت، فتكون حين ذاك عطية وتكون في الحياة. أما الوصية فلا، تكون في الممات. فلو كان في مرض المخوف وأعطى فلانا 1,000,000 ريال لا نعطيه سوى الثلث منها. يقول وإن بقي منه شيء أخذ صاحب التبرع إلا سقط، يعني إن بقي من الثلث شيء للوصية نعطيه الموصى له، وإذا ما بقي شيء من الثلث استغرق في الديون مثلا لا نعطيه شيئا. مثل لو شخص قال خلف مثلا 3,000,000 وقال ثلث مالي سدد به الديون وأعطوا خالدا منه 50,000 ريال، ثم الديون استغرقت 3,000,000 ريال، فنقول لخالد مالك شيء، ثلث انتهى. فإذا قال بقي من التركة نقول صح بقي من التركة، لكن ثلثك أوصي بأنه يكون، لكن وصيتك أوصي أوصى مورثنا بأنها تكون من الثلث. يقول أوقف سيارتي بعد موته فهل تنقلب وصية أو لها حكم الوقف؟ الوقف المعلق بغير الموت يبطل، وإذا علق بالموت لا ينفذ منه سوى الثلث. مثل لو شخص قال أوقفت عمائر 3 وقفا معلقا بعد موتي، إذا مات فقط نخرج عمارة 1/3 إذا كانت هي جميع التركة. يقول إذا هل يجب أن يحج عنه إذا لم يحج أم لا يجب؟ نعم يجب أن يحج عنه إذا لم يحج، إذا كان متهاونا بذلك في الحج. يقول لو أوصى الميت بالثلث فهل نخرج الثلث من بعد إخراج الواجب من رأس المال أو ثلث ما بقي بعد إخراج الواجب؟ إذا أوصى الميت بالثلث يكون الثلث بعد إخراج الواجب. مثل لو شخص قال مثلا عنده 300,000 وأوصى بثلث ماله لبناء المساجد، فنبدأ تجهيزه ثم بديونه، فإذا لم يبقى من ديونه سوى، فإذا لم يبقى من التركة بعد سداد الديون سوى 600,000 ريال، كم نخرج الثلث؟ نخرج 200,000 ريال فقط. ما نقول نخرج 3,000,000 مثلا أو 300، فما نقول نخرج الثلث لك 3,000,000 نخرج 1,000,000، لا، يعني بعد ما ننتهي من الأقسام 3 ننظر كم بقي من التركة، فإذا أوصى بالثلث نخرجه. نقول لو قال للموصي قدم زيد فلما وصيت به العمر ولو جاء زيد من بعد موته فمن منهما أتى فمن هو أحق بهذه الوصية؟ إذا كان يقصد نسخ حكم عمر فهي لزيد، وإذا لم يكن يقصد نسخ حكم عمر فيكون شركة بينهما، شراكة تكون لزيد ولعمر. يقول إذا قلنا نخرج وصية المتوقع بعد إخراج الواجب لا يعارض قوله ويعتبر الثلث عند موته؟ لا، يعني يعتبر الثلث عند موته بعد إخراج الواجبات، يعني بمعنى ويعتبر الثلث عند موته قصده ما نعتبر الثلث حال التلفظ بالوصية في حياته وإنما عند الموت. يقول إذا لم يكفي الثلث ماله لقضاء الواجبات فهل يذهب إلى ماله الباقي قضاء عليه؟ نعم، يعني مثلا قال الثلث سددوا به الدين، فانتهى الثلث وبقي عليه ديون، نأخذه من حق التركة، نأخذه من حق الورثة. يقول قول تعالى من بعد وصية يوصين بها أو دين ألا يدل على أن الوصية هي الأولى؟ لا، بالإجماع الوصية الدين قبل الوصية، وذكر العز وجل الوصية قبل الدين من باب التذكير بها، يعني تنسونها. نعم. وهل يتصور أن تنتهي التركة عند الوصية؟ يتصور أن تنتهي التركة أيضا عند تجهيز الميت. لو شخص مات ما خلف ل 100 ريال، اشترينا به كفن وحفر القبر، انتهت خلاص ما بقي شيء. لو جاء صاحب الديون وقل ما في شيء. وكذلك لو شخص خلف 1,000,000 ريال لكن دينه 1,000,000 ريال وهو أوصى ببناء مساجد، نبطل الوصية، ما تنفذ، ما فيه مال، وهكذا. نعم. وممكن شخص حتى تجهيز مؤونة الميت ما عنده مال، لو شخص مات وما عنده شيء، تجهيز الميت يكون من متبرع أو من بيت المال. يقول في صلاة الاستسقاء هل يقلب الشماغ أم لابد أن يكون رداء؟ إذا كان عليه شماغ يقلب الشماغ، ما عليه شماغ وعليه رداء يعني ما على الأكتاف يقلبه، ما عنده شماغ ولا رداء وإنما ثوب ما يقلب شيء. المسلم يقول وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو سنة. نعم. والسنة في قلب الرداء يكون قبل صلاة الاستسقاء حتى يتفاءلون بتهيئ الحال. يقول هل ضعف أهل الحديث حديث معاذ في بعث المسلم له اليمن؟ لا، أصل في البخاري ومسلم حديث ابن عباس قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب. نعم.